السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فهذه الآية تلي قول الله تعالى فيما فسرناه في المجلس الأخير، ألا وهو: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فهذه الآية لنا معها ثلاث وقفات: الوقفة الأولى في بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها، فلا بد أننا نتذكر جيدا أن كل الآيات التي مرت بنا تتحدث عن الجهاد في سبيل الله والحض عليه، وفي الوقت نفسه تتحدث عن من يثبط عن هذا الجهاد أو يحرض عليه. رأينا هذا في طوال هذه الآيات التي مرت بنا. فلما أمر الله تعالى بالجهاد وكانت هناك طائفة تثبط عن الجهاد وتخذل عن الجهاد في سبيل الله، وبين حال القاعدين عن هذه الفريضة، أمره الله تعالى بالقتال وحده. يعني في الأخير أمره بالقتال ولو كان وحده صلى الله عليه وسلم، أي ولو بقي وحده، فعليه أن يقاتل في سبيل الله، وذلك لسببين اثنين. يعني نبين أن هناك شيئين يربطان هذه الآية بما قبلها بعد الآية الجهاد والحض عليه والذكر من يثبت. أما السبب الأول فإن الله تعالى لما كأنه يقول له فقاتل في سبيل الله، وليس أمر القتال ليس بباطل أو واقف، يعني أمر القتال لا يقف بسبب هؤلاء المبطئين، وإن منكم لمن ليبطئن، يعني أمر القتال لا يقف أبدا ولا يبطل الجهاد بسبب هؤلاء المثبطين، ولو بطأوا جميعهم لوجب عليك القتال ولو وحدك. ولا شك أن في هذا الكلام مبالغة أكثر ممن لو قال له مثلا فلتقاتل في سبيل الله ولا تلتفت إلى المثبطين، لما يجي الأمر افعل هذا ولو وحدك فيه مبالغة. لما الإنسان يقول افعله ولو وحدك وأنت تعلم أن هذا الأمر لا يفعل وحده، القتال لا يمكن أن يفعل وحده إلا فيما سنذكره بعد حين. القتال لابد له من جيش، لابد له من عتاد، لابد له من عدة، كما تأمر إنسانا يريد تأمره بأن يحمل شيئا ثقيلا، عادة يحمله 10 فتقول له احمله ولو وحدك، أنت لا تقصد أنه وحدك تحمله، لا، وإنما المبالغة في امتثال هذا الأمر، أي احرص على القتال ولو بطأ الجميع. إن شاء الله كلهم يحبسوا عن القتال. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وش ما أنت لا تكلف إلا نفسك، أي ولو كنت وحدك. ثانيا كذلك يؤيد هذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى يجعل هذا الأمر قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك من تمام التوكل عليه والإعراض عن المنافقين. خد كيش خلاص الآية السابقة، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك امتثل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر كما سيأتي في السيرة. لما في صلح الحديبية لما دخل عليه سهيل بن عمرو كان يأخذ معه يقف الكلام فيقول له ان استبحت بيضة قومك فلم يفعلوا احد من قبلك فألم تقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. يعني احتقطع لي العنق انتهى. يعني أقاتلهم يعني ولو كنت وحدي مستعد أن أقاتلهم ولو كنت وحدي لا يعينني أحد أو ولو بقيت وحدي. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر وعزم عليه سأقاتلهم ولو قطعوا لي سالفتي. وكذلك الآن جاء أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع قوم الزكاة لأن الردة في ذلك تلك الأيام كانت أنواع. كان ردة حقيقية يعني كاملة ارتدوا وعبدوا الأصنام وهناك ردة يعني ليست عبادة الأصنام ولكن أنكروا حكما شرعيا مقطوعا به في الدين والزكاة فقالوا لا ندفع الزكاة. فعندما عزم على قتالهم عمر الخطاب ما جاش يخاطبه في الذين عادوا يعبدون الأصنام جاء يخاطبه في الذين لا يزالون يعبدون الله لا يزالون يصلون ولكنهم صاروا يفرقون بين الزكاة والصلاة. ماذا قال له عمر الخطاب؟ قال له والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. في بعض الرواية يقول له لا أقاتلنهم وإن خالفتني يميني قاتلتهم بشمالي. شمالته؟ يعني لو كان يقطعون اليمين تاعي قاتلهم بالشمال تاعي يعني ولو كنت وحدي أقاتلهم على ذلك. هذا معنى الآية يعني إذا وجب الجهاد في سبيل الله فقاتل ولو بقيت وحدك علشان نركز على المعنى سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة الثالثة نبين أمرا يعني مهما كي لا يلتبس علينا الاستدلال بهذه الآية في غير موضعه. المهم ولما كان سؤال هناك سؤال مقدر يعني هناك سؤال الإنسان لما يقرأ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قد يأتي هنا سؤال وكيف لي أن أقاتل بنفسي وكيف بمن معي؟ قال وحرب المؤمنين أي هذا الذي عليك التحريض للمؤمنين تبانا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي ولو بقيت وحدك ماذا علي إذن؟ سأبقى وحدي لا حرب المؤمنين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فلما أمره بالقتال لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره بل إنما يكلف بنفسه ثم أتبع ذلك بقوله وحرب المؤمنين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم. لا يعني لما أقول لك قاتلهم ولو وحدك أنك تهبل ما تقول لهم شمال. لا حرض المؤمنين على القتال كما قال الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ولكن قد يكون هناك سؤال آخر مقدر ماذا؟ وهل نستطيع ونحن قلة أن نهزم هؤلاء الأعداء؟ جاء الجواب والله أشد عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي هذا يعني مجمل الآية توكل على الله يعني تؤكد الأمر بالتوكل توكل على الله قاتلهم ولو وحدك زيد صعد شوي حرد المؤمن على القتال زيد صعد شوي استعن بالله فمهما كانت قوتهم فإن الله تبارك وتعالى عسى أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا حديث النفس قد يتبادر إلى ذهن السلام قد يختلج صدورنا هذا الحديث يعني كيف نقاتلهم ونحن قلة فيأتي عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا هو وجه الربط بين الآية هذه والآية التي قبلها. وفي الوقت نفسه رأينا المعنى الإجمالي لئلا يعتقد أحدنا أن هناك تنافرا في الكلام. لا فيه تطبيق من المنافقين إذا جاهد ولو وحدك. ما الواجب عليه مع المؤمنين؟ حرضهم ثم لو كنا قلة توكل على الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه هي مسألة الأولى. أما المسألة الثانية التي تتعلق بهذه الآية فنشرح بعض الألفاظ الواردة في هذه الآية من خلالها نفهم الآية جيدا. أما قوله سبحانه وتعالى فقاتل، الفاء لماذا جاءت؟ المفروض قاتل في سبيل الله. فقاتل قال العلماء هذه الفاء تربط، شوف هذا دليل بلي فيه مناسبة، وكما كانت مناسبة ما يقولش الفاء، فهذه تابعة للآيات التي قبلها. قالوا هي تابعة لقول الله تبارك وتعالى من قبل الآيات التي رأيناها الأولى، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيل، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فقاتل في سبيل الله يعني عاطفة على ما قبلها من الآيات، يعني فقاتل ما دام هذا الأمر يحدث أن الله عز وجل رغبكم في الجهاد وإنهم يستضعفون المؤمنين في بلادهم فقاتلوا. وقيل أيضا أنها معطوفة بقوله سبحانه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إذا فقاتل في سبيل الله. المهم أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا بدليل الفاء فقاتل في سبيل الله. لذلك قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره فقاتل في سبيل الله وإن ثبطوك، شوف كيف يربط، وإن ثبطوك وتركوك وحدك، ولو تركوك وحدك لا تكلف إلا نفسك، أي إلا فعل نفسك، لا تكلف إلا فعل نفسك، لأن الإنسان لا يكلف الذوات يكلف الأفعال، لا تكلف إلا فعل نفسك، ولا تضرك مخالفتهم ولا يضرك تقاعدهم، فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد، وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك للجنود. حتى يعني لو كان معك جنود، يعني شكون جنود حينصرك، فإن الله ناصرك. إذن ولو كنت وحدك توكل على الله وحرض المؤمنين على القتال إذ ما عليك إلا التحريض. شوف لم أئمة كلهم ينساق في هذا المعنى. ثم قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ودائما الإنسان يكلف نفسه. فمثلا إذا كانت هناك جماعة فلابد أن نعلم أن الجماعة مطلوبة، لذلك يحرص المسلمون على الجماعة والاجتماع، لأن الجماعة كما ذكرنا مرارا يكمل أفرادها بعضهم بعضا، النقص الذي فيك أنا أكمله، لا مستحيل طح كل التبع عليك، مستهدى من فقه الدعوة الإنسان لابد يكون شوية واعي، مستحيل إنسان تفعل شيء لا تنكر على أخيك إذا لم يفعل فهو يفعل شيء آخر أنت لا تفعله، هل له وكذلك أن ينكر عليك؟ إذا هكذا لو كان ننكره ما حمي يعمل قعدوا غير ننكره، هكذا ننكره أنت تنكر أنا ننكر وأنت تنكر فقعدوا ننكره بعد الغير منكر. فلابد الإنسان يعي شيئا مهما أن الأمر هذا رح يقتسمه المسلمون، لذلك لا بد من جماعة حتى يكمل العمل. لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحرج المؤمنين، هذا هو الأصل، حتى يكملوك ويكملوا عملك. المهم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فأنت عمل اللي عليك، فإذا جاءت جماعة تكمل فاللهم بارك، وإلا فلا تكلف إلا نفسك، أنت المهم درت اللي عليك، فلا تترك عملك لأجل قعود غيرك. إحنا عندنا هذا العيب، هذا يعني أترك العمل لماذا وأمشي عنه؟ لا، تأمل اللي عليك لا تكلف إلا نفسك، صعب لا حرد، ماذا بيك تحرد؟ اقعد تحرد طول حياتك، لكن اعمل الذي عليك، اما ان تترك العمل لاجل تقاعد غيرك فهذا لا ينبغي. فهم وحرض المؤمنين، معنى حرض اي حضهم، والتحريض والتحضيض، والتحضيض كما رأيناه في كثير مرات، شو الفرق بين التحضيض والعرض؟ شوف انا اقول لك كلمة واحدة تحتمل العرض وتحتمل التحضيض. مثلا واحد يقول لك الا تذاكر، تحتمل العرض إذا كان بلطف، ألا تذاكر هكذا تبسيمة، ألا تذاكر يعني شو رأيك نذاكره، أما إذا كانت بتحضير بإزعاج ونزيد أرفع صوتي وأنفاعل مع الأمر هذا شو يسموه تحضير، ما يسموه عرض، كاش فرق بين عرض وتحضير. والجملة واحدة، أنا تأكل مثلا، هذا عرض ولا تحضير؟ يعني في واحد يحط لك الماكلة بس عرض، فألا تتقي الله مش هذا تحضير. إذا التحضير هذا هو التحريض، حرض حرض المؤمنين. وجاء في اللغة العربية التحضير منين جاء؟ منين جاء التحضير؟ أن الإنسان يحدث الناس بالشيء ويرغبه فيه وهو حارب. أيوة على جل هذه قالوا حارب، يحب الناس وهو حارب. شو ماذا حارب؟ قارب الهلاك، قريب يموت. مفهوم هذا؟ تحريض حرض، أن تحض الناس بسعو شنو وأنت حارب. شو ماذا حارب؟ قريب من الهلاك. مثل قوله سبحانه وتعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا، أي قريب من الهلاك، أو تكون حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، يعني قريب تموت أو تموت. بعد توش تقول لي قريب تموت ولا قريب تموت صح، حتى تكون ميتا أو قريبا من الممات. شوف يعني الحرب هو المقاربة والإشراف على الهلاك، هذا معنى حرد، حرد المؤمنين. ويقول اللحياني رحمه الله تعالى يقول حارب الرجل إذا واكب وواظب وواصب على العمل. تبانا واظب وداوم وواصب وواكب على العمل، كل معنى يعني حرد، مو بس يعني تفعله مرة، حرد يعني أنت تعال إليه وحبه حتى تقرب من الهلاك، يعني اللي يشوفه مشبيه راح يموت. مثل ما قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي باخع وش راح تخسر روحك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حرد، كان يحرد النبي صلى الله عليه وسلم زيد مرة واحدة، لا بالمواظبة. إذا التحريض هو الحث على الشيء حتى تكون حرضا زيد مع مواظبة، مع مواظبة ومواكبة ومواصبة. مش عبك كتسب هذه الكلمة مواصبة، تي واحد يقولك واصب على العمل ما تقولوش في تحريف الضاء، مش تكتب الضاء رح تقول الصاد، لا، لأن الواصب وله الدين واصبا أي دائما، وله الدين واصب أي دائما، واصب على العمل. المهم فهمنا وش معنى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كل واحد تذكر فقاتل في سبيل الله، إذا على جل الترغيب والترهيب اللي فيه قاتل، لا تكلف إلا نفسك، لا تترك الفريضة لأجل وعود غيرك، وحرض المؤمن هذا الذي عليك. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال العلماء عسى مثل لعل في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل لعلكم تتقون، أو عسى، عسى الله أن يكف. عسى في كلامنا ماذا؟ في كلامنا ماذا؟ تدل على الترجي وتدل على الإشفاق، خوف، تدل على التوقع. مثلا أنت لما ترجو شيئا اجلس، عسى محمد أن يأتي، عسى محمد أن يأتي، أي أرجو أن يأتي، أن يأتي. ولا الإشفاق خوف، تقول عسى ابتعد من هنا، عسى العدو أن يقدم، عسى العدو أن يقدم، هذا إشفاق رجاء ولا خوف؟ خوف. والله تبارك وتعالى لا يخاف ولا يرجو، الذي يرجو هو الضعيف، والذي يرجو ينتظر، فعلا لا يرجو شيئا. إذا ما معنى عسى في كلام الله تعالى؟ قالوا معنيان وكلاهما صحيح، إما التحقيق أي عسى أي جدير وحقيق وحري أن يكف الله بأس الذين كفروا. من رأينا هذا في عندما تلون آية عمارة المساجد، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي حري أن يكون هؤلاء من المهتدين، حري يعني حقيقة هذوما المهتدين، مفهوم عسى فماش كما احنا نقوله. هذا المعنى الأول، أي حري وحقيق وجدير وقمن كما تحب. وهناك معنى آخر قال لك تبقى على بابها، لكن نقول إرجاء مرجاء، إرجاء وليس رجاء، أي إن الله تعالى يجعلنا نرجو أن يكف بأس الذين كفروا، يجعلنا نرجو أي عسى، أي بهذا الفعل ترجون أن يكف الله بأس الذين كفروا. مثل ما يقولنا لعلكم تتقون، أي حقيقة تتقون، أو من ورائه ترجون التقوى، سيأتيكم التقوى من ورائه. فهم إذن عسى في كلام الله لا تحمل على ما تحمل عليه كلامنا، إنما هي في حقه سبحانه وتعالى تحمل على، تحمل على الحقيقة أو تحمل على الإرجاء. الإرجاء مثل كلمة الطمع، لأنه بعضهم يقول العسى للإطماع، هذه عبارة القدامى، عبارة النحويين القدم، شيء كما عبارة النحويين متأخرين قديما يقول وعسى للإطماع أي للإرجاء، يخليك ترجو يطمعك. عسى أي تطمعون من وراء هذا أن يكف الله بأس الذين كفروا. وأحيانا الطمع يأتي عن الحقيقة، والذي أطمع لي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع شمال حقيقة يعني أطمع وأرجو من وراء ذلك. ثم يقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفر، يكف أي يمنع، شنا مرارا ألم ترى إلى الذين قالوا كف أي يمنعوا، ومنه كف الثوب ومنه غير ذلك. عسى الله أن يكف بأس، وش معنى البأس؟ قالوا البأس في اللغة العربية معناه الشدة والغلظة والصولة، معلش معلش الشدة والغلظة، شيء شديد في الغليظ والصلب، هذا يسمى بأس. ويطلق البأس في اللغة على معان كثيرة كلها تجتمع في هذا، الغلظة والشدة. تطلق أولا بأس على المشقة والحرب، على المشقة والحرب، قلت تعيني وقيل عييتك لا بأس، مش معنى لا بأس؟ أي لا مشقة ولا حرج. وإحنا لما نقول لك هل يجوز أن تفعل كذا؟ لا بأس أي لا حرج، كما في الحلال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيحلق أحدنا ثم يذبح ولا يذبح؟ قال لا بأس لا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أي لا بأس ما فيش حرج. إذن هذا لأن قلنا فسرنا البأس بأن المشقة والحرج فلا بأس. ثانيا البأس يطلق كذلك على العذاب، وهل هناك حرج ومشقة أكثر من العذاب؟ لا يوجد. قال الله تعالى يا حكاية عن مؤمن آل فرعون، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله، أي من عذاب الله. فالبأس كذلك يطلق على العذاب، وكذلك تطلق بمعنى القوة، البأس تطلق بمعنى القوة. قال الله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة شديدة، ومنه قالوا نحن أولو قوة وبأس شديد. وقال الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وقال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه قوة. والشيء الذي يكون فيه قوة شديدة شو يقولوا؟ بئيس، مش صح. وقال الله تعالى في حكاية القرية، القرية وقال الطائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. مش معنى بئيس؟ شديد، أي شديد. أخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، إذن أي قوي، عذاب قوي جدا. إذن بأس حتى تطلق عنها بمعنى العذاب، بمعنى الحرج والمشقة، وبمعنى القوة. ما معنى الآية هنا؟ والله أشد بأسا، أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأس الذين كفروا قوة الذين كفروا، والله أشد بأسا، أشد قوة وأشد تنكيلا. أشد تنكيلا، التنكيل ما معنى كلمة التنكيل؟ شبه بزاف هذه الكلمات نعرفها. التنكيل باش نعطيكم معناتها هي العقوبة، مثل النكال، العقوبة مثل النكال، التنكيل والنكال كيف كيف، فهم وسنعرف المال. قال الله تعالى في قصة البقرة لما في قصة أصحاب السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا أي عقوبة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها من القرى، قد كان قبلها قرى وكان بعدها قرى. عباك الناس لما سمعت القرى اللي بعدها ومن قبلها سمعت بوش حدث أصحاب السبت كلهم خافوا باش يديروا مثلهم. عقوبة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ومنه سمي القيد، القيد السلاسل اللي نديروها لمنط يسموهم في اللغة أنكال. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا، شو معنى أنكالا؟ سلاسل في النار، إن لدينا سلاسل غليظة في النار. إذن التنكيل هي العقوبة، ولما كان يعاقب بالحديد سميت الأنكال. ونكلت الرجل بمعنى عاقبته. لكن ألا ترون أن كلمة نكل، جيد لاحظوا جيد، نكل تأتي بخلاف هذا المعنى، نكل بمعنى نكص وجبنا، تمام؟ نكل بمعنى نكص وجب، ارجع للوراء، ثم ينكلوا، ينكلون أي يجبنون ويخافون ويتركون القتال. أيوة نعم، فأنت الآن نكل بمعنى جبنا، أنت لما تنكل مش معنى تدخل في قلوبهم الجبن، مش معنى التنكيل، التنكيل هو إدخال الرعب وإدخال الخوف والجبن في قلوب الأعداء، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإذا أدخل في قلوبهم، فإذا نكل بهم دخلهم النكل فصاروا ينكلون، فهمنا؟ هذا مش معنى نكل ينكل. والله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، إيه؟ نكالا من الله، عقوبة من الله تبارك وتعالى. إذن فقاتل في سبيل الله يا ربي، فقاتل في سبيل الله، لا تترك هذا الأجر ولا تترك هؤلاء المستضعفين، لا تكلف إلا نفسك، لا تقعد عن الجهاد يقعد غيرك، لكن عليك أن تحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين بهذا الأمر، تأكد أنه سيكف الله بأس الذين كفر، عليك أن تتوكل. ولماذا؟ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. المسألة الثالثة، هل هذه الآية على ظاهرها، هل هذه الآية الآن نقرأها هل هي على ظاهرها؟ بمعنى هل يمكن للمسلم أن يقاتل وحده، هل يمكن للمسلم أن يقاتل وحده؟ مثلا الآن نروح نقاتل أمريكا، نقاتل اليهود، هل تفهم هذا؟ أدام كلام المفسرين كلهم قالوا عليه أن يقاتل ولو بقي وحده. قال القرطبي رحمه الله تعالى المعنى العام لا تدع الجهاد، جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين، شو الكلام شو يربط بين الآيات، لا تدع الجهاد، جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، ولو وحدك، لأنه وعدك بالنصر، لأنه وعدك بالنصر. قال الزجاج أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه ضمن له النصر. إياه بيك بديش لمن بديش ثقة لأنه ضامن له النصر. فهل هذا الكلام، هذا الكلام تاع العلماء وشرح الآية، لو شرح هل هو على ظاهره؟ قال